ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزيه، ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما أمكنه. ومن عجز بالجبهة يعني لو كان لا يتمكن من السجود بجبهته لكونها مصاب فيها جرح وما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه أن يسجد بغيرها بل يومئ. مثال ذلك: إنسان في جبهته جروح، جبهة جروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض، ففي هذا الحال نقول يسقط عنه السجود على هذه الأعضاء ويومئ ما أمكنه، بحيث يخفض جسمه حتى يكون كهيئة الساجد بالإيمان. طيب، وإن وعلم من قول المؤلف رحمه الله: ومن عجز بالجبهة، أنه لو عجز بغير الجبهة لزمه، فإن لو كان في يديه جروح لا يستطيع أن يضع على الأرض، ففي هذا الحال يلزمه أن يضع الجبهة. فإذا قال قائل: لماذا خص الجبهة؟ يقول: هي الأصل في السجود، الأصل في السجود أن يضع الإنسان وجهه في الأرض، واضح؟ طيب، والصحيح في هذه المسألة أنه إذا عجز بالجبهة فإنه يلزمه بغيرها إذا لم يكن عليه ضرر، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، مع قوله: اتقوا الله ما استطعتم. فعليه إذا عجز بالجبهة نقول: ضع يديك على الأرض، ضع راحتيك على الأرض، واقرب من الأرض بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، أواضح؟ أما أن نقول إنه يومئ أصلا بحيث أنه لا يضع لا يديه ولا رجليه على الأرض، فهذا غير صحيح. إذن الصواب أن الإنسان إذا عجز بالجبهة فإنه يلزمه إن قدر أن يضع ما يمكنه من أعضاء السجود على الأرض، لأن هذه الأعضاء السبعة مأمور بالسجود عليها، فإذا عجز عن واحد منها لم يسقط الآخر، لم يسقط الآخر. ونظير ذلك لو عجز عن الوضوء مثلا بوجهه، عجز عن الوضوء بوجهه كون وجهه فيه جرح، هل يسقط الغسل عن بقية الأعضاء؟ لا. طيب، قال رحمه الله: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. يجافي الساجد عضديه عن جنبيه، يفرج يعني عضديه عن جنبيه، وهنا شارك السجود الركوع في ذلك، يعني سبق لنا أن الركوع والسجود يشتركان في المجافاة، ويفترقان في أن أصابع اليدين في السجود تكون مضمومة، وأصابع اليدين في الركوع تكون مفرجة. فإذا قال قائل، وهي ما سبق: ما الحكمة من تفريج الأصابع في حال الركوع؟ يعني في الركوع تكون الأصابع مفرجة، نعم، لأنه أمكن في الركوع، وثانيا أيضا لأنه أيسر غالبا، أيسر غالبا. طيب، إذن السنة أنه يجافي الساجد في حال السجود بأن يبعد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما من هو ضمير يعود وهما اليدين عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، لأن السنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجافي. ولم يذكر المؤلف هنا رحمه الله، لم يذكر أين يضع يديه حال السجود، ولا ذكر، يعني ذكر صفة المجافة، ذكر المجافاة، ولكن لم يذكر أين تكون اليدان حال السجود. الآن اليدين هو ساجد، أين تكون؟ أي على الأرض، لكن أين يضعها؟ هل يضعها إلى المنكب، على حذاء المنكب أو بحذاء الجبهة أو بحذاء الأذن؟ يقول هنا ما ذكرها، لكن هل ذكرها؟ نعم، نقول ذكر المؤلف رحمه الله ذكر ذلك، يعني محل وضع اليدين حال السجود ذكره فيما سبق عندما قال ويقول الله أكبر رافعا يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع ممدودة كالسجود. واضح؟ لا لا في المتن أول صلاة الصلاة، لا في المتن، في المتن اقرأ المتن رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو حذو منكبيه. واضح؟ طيب إذن نقول هيئة وضع اليدين في السجود كهيئة وضع اليدين عند الرفع لتكبيرة الإحرام، وقد سبق أن الرفع لتكبيرة الإحرام فيه كم صفة؟ فيه صفتان أو ثلاث صفات، الصفة الأولى حذاء المنكب، والصفة الثانية إلى فروع الأذنين، وقيل إلى شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن. وهنا في السجود وردت صفة ثالثة، وهي كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه، سجد بين كفيه، وسجوده بين كفيه يقتضي أن تكون اليدان بين المنكب وفروع الأذنين، يعني بحذاء الجبهة. إذا سجد بين يديه يقتضي أن تكون اليدان بحذاء الجبهة، لأن البينية تدل على الوسط، وهو إذا سجد بين يديه كانت أطراف الأصابع بحذاء الجبهة. وعليه فالصفات في السجود ثلاث، الصفة الأولى أن تكون اليدان بحذاء المنكبين، جل بحذاء المنكبين، والصفة الثانية إلى فروع الأذنين، والصفة الثالثة بحذاء الجبهة. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل يبعد يديه حال السجود من جبهته أو يقربها؟ نقول لم يرد هناك نص في هذه المسألة، ليس هناك نص في هذه المسألة، وكلام العلماء رحمهم الله على أنه لا يخرج يديه عن محاذاة منكبيه، لا يخرج اليد عن محاذاة المنكب، منكب هنا يعني إذا أراد أن يسجد لا يخرجها، لا يقول هكذا، لأنه كلما فرج كلما شق عليه مسألة المجافات، وكلما قرب كلما سهل عليه مسألة المجافات، ولا لا؟ نعم. إذن نقول ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله، وهو الوضع الطبيعي للجسم، ألا أن تكون اليدان أو ألا يخرج يديه عن حذاء منكبيه. فصار الآن يسجد على سبعة أعضاء، يسجد على سبعة أعضاء، يعني سبعة السجود أن يسجد على سبعة أعضاء، وتكون اليدان مضمومتي الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة، يستقبل بأطرافها القبلة. وأين تكون اليدان؟ نقول في ذلك ثلاث صفات، إما حذاء الجبهة أو إلى فروع الأذنين أو إلى أي شيء، إلى حذاء المنكبين، حذاء المنكبين. وهل يقربها أو يبعدها؟ نقول لم يرد هناك نص خاص، لكن كلام الفقهاء يقولون كلام الفقهاء على أنه لا يخرجها عن محاذاة المنكب، هذا المنكب لا يخرجها عن محاذاتها، لا يقول هكذا، لأنه كلما فرج كلما شق إيش؟ كلما أبعد كلما شقت المجافات. يقول رحمه الله وهما عن ساقيه ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه، يفرق ركبتيه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق بين ركبتيه، ولأن هذا هو الوضع الطبيعي للجسم، الجسم الآن وهو قائم الركبتان مفرجتان، فإذا سجد فإن الركبتين تكون كذلك. إذن يفرق ركبتيه ورجليه، وقوله ورجليه وأصابع رجليه يفرقها، يعني فلا يضم رجله اليمنى إلى رجله اليسرى. واضح؟ وقال بعضهم يجعل بينهما بمقدار شبر، يجعل بين الرجل اليمنى والرجل اليسرى بمقدار شبر. إذن القدمان في حال السجود تكونان مضمومتين بعضهما إلى بعض أو يبعدهما، كلام المؤلف على أنه يفرق بين رجليه، ولكن ظاهر السنة بل صريحها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا سجد أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قالت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. وظاهر هذا الحديث أنه كان يضمهما لأنه لا يمكن أن تقع يدها وهي امرأة على قدميه جميعا وهو ساجد إلا إذا كانتا مضمومتين. وقد جاء ذلك صريحا في صحيح ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد ضم قدميه بعضهما إلى بعض. فعليه نقول السنة بالنسبة للقدمين لأطراف القدمين أن يضمهما، أما بالنسبة للركبتين فالسنة أن يفرقهما. يقول ويوجههما إلى القبلة، يعني أصابع الرجلين توجه إلى القبلة وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعني السجود. وقد جاء في ذلك في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه الصحابة رضي الله عنهم طول السجود فقال استعينوا بالركب. لكن إذا لم يكن مشقة فالأصل كما سبق أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. نعم. ثم قال رحمه الله ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. طيب الآن عرفنا في السجود أن اليدين توضعان على الأرض إما بحذاء الجبهة أو حذاء الفروع الأذنين أو إلى المنكب. بعض العام الآن إذا أراد أن يسجد يضع اليدين بحذاء الركبتين، نقول هذا لا شك أنه مخالف للسنة، وفي إجزاء السجود نظر في مثل هذا، في إجزاء السجود نظر. واضح؟ طيب يقول رحمه الله ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع، والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى لإمام عشر. قال ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، قول مكبرا حال من قوله من فاعل يرفع، يعني أن تكبيره يكون حال رفعه. ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة. ينهض من السجود مكبرا للجلوس بين السجدتين. وكيف يجلس؟ نقول يجلس مفترشا، يعني يجعل رجله اليسرى كالفراش لمقعدته وينصب اليمنى، والافتراش معروف. يقول ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، يعني لا يجعلها مائلة جهة اليمين. قال ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، يعني يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومة الأصابع هكذا. هذا في الجلوس بين السجدتين. إذن الجلوس بين السجدتين نقول يفترش ويضع يديه على فخذيه مبسوطة، اليد اليمنى مبسوطة واليد اليسرى مبسوطة. ولهذا على المذهب كل جلسة من جلسات الصلاة لها صفة. جلسات الصلاة جلسة بين السجدتين، التشهد الأول، التشهد الأخير. في الجلسة بين السجدتين يجلس مفترشا ويداه مبسوطتان. واضحة؟ يعني هكذا. في التشهد الأول يجلس مفترشا يبسط يده اليمنى على فخذه الأيسر، وبالنسبة لليد اليمنى يضم من الخنصر والبنصر والوسطى ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. في التشهد الأخير يجلس متوركا ويداه يضعهما كحالهما في حال التشهد وعليه. فكل جلسة في الصلاة لها صفة. فعليه إذا رأيت رجلا إذا كان حنبلي أو من يتبع ذلك، إذا رأيته جالسا في الصلاة تعرف هل هو في التشهد أو في السجدتين أو في التشهد الأخير، هل هو في الأول أو في الأخير، أو بين السدتين. فإن رأيت يديه مبسوطتين جلس بين السدتين، وإن رأيت وإن رأيته متوركا وبسط اليسرى وقبض اليمنى في الأخير، وإن رأيته مفترسا وقد بسط اليسرى وقبض اليمنى. طيب، وإن رأيته متوركا وقد بسط يديه الأخير، لا بسط يديه متورك، نقول هذه أكلم فوقها ليست سنة، ليست سنة، السنة القبض يقبض اليمنى. أواضح الآن؟ طيب، يقول ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث. والصواب في هذه المسألة أنه في حال التشهد، أنه في حال جلسة بين السجدتين أنه يبسط يده اليسرى ويقبض اليمنى، يعني أن صفة القعود أو صفة وضع اليد بين السجدتين كصفتهما في حال التشهد، في حال التشهد. طيب، وقوله رحمه الله هنا يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، مضمومتي الأصابع، هذه إحدى الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد صفة ثانية وهو أنه يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، يعني هكذا كأنه قابض لها. طيب، فعليه تكون صفات وضع اليد في حال الجلسة بين السجدتين كم؟ صفتان، صفتان على الصحيح. الصفة الأولى أن يقبض يده اليمنى، يقبض من الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. وأما اليسرى فتكون مبسوطة على الفخذ. الصفة الثانية، الصفة الثانية أن يقبض بالنسبة اليمنى، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. وأما بالنسبة اليسرى فتكون فيلقمها ركبته، يلقمها ركبته. طيب، يقول رحمه الله ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث. الواجب مرة والكمال ثلاث، وأعلاه كما سبق كم؟ عشر، عشر. وقوله رب اغفر لي يعني يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وإن قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك من اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، فكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية والأذكار في هذا الموضع فإنه يقال. قال ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، يعني يسجد الثانية مكبرا ويضع يديه وقدميه والمجافات، يعني صفة السجدة الثانية كصفة السجدة الأولى على ما سبق. طيب، إذن يسجد مرتين، يسجد مرتين. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من كون السجود مرتين، ما هي الحكمة من كون السجود مرتين، لماذا لم يكن مرة واحدة؟ فيقال إنه أمر تعبدي، إنه أمر تعبد، والعلة والحكمة عندنا في كل شيء هي التعبد لله عز وجل. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والتمس بعضهم حكمة في ذلك، قال لأجل إرغام الشيطان، ترغيما للشيطان، لأن الشيطان أمر بالسجود فلم يفعل، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فنحن نسجد مرتين إرغاما له، إرغاما له، لأنه أبى أن يسجد مرة، فنحن نسجد مرة التي أمر بها ونزيد ثانية إرغاما له، إرغاما له. طيب، والأسلم في مثل هذا أن يقال الله أعلم. قال رحمه الله ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس الاستراحة. يرفع مكبرا، قول مكبرا حال من فاعل يرفع كما سبق، ناهضا على صدور قدميه، يعني أنه لا يعتمد في حال قيامه على يديه، لا يعتمد على يديه، ولا يجلس الاستراحة، ولا يجلس الاستراحة. جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون في وتر من الصلاة، يعني بعد القيام من الركعة الأولى وبعد القيام من الركعة الثالثة، بعد الأولى